الله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل لا تذكرت يوما أنت مدركه شديد البطش والبأس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالفاس، فهل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ إخوة الإيمان والإسلام، مسك ختام هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وفخر قراء العالم الإسلامي والعربي والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو خير. نسأل الله له التوفيق وحسن الأداء، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا ¡Gracias! Yeah. قل إنما يوحى إلي أنما وربنا الرحمن المستعان. إن في ذلك لعبرة لمن والأرض متاعا لكم ولأنعامكم فإذا وبركاته.